بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، وصلنا إلى قول الشيخ: المياه التي يجوز بها التطهير سبع مياه: ماء السماء وماء البحر وماء النهر وماء العين وماء الثلج وماء البرد. قال: المياه جمع ماء، والماء ممدود على الأفصح. ومعنى ممدود هو يضبط لنا هذه الكلمة كما نضبط كلمة سماء ماء، هذا هو المراد بكلمة ممدود. وأصله مر، وبعد ذلك هذا من أصل الاشتقاق العربي، انفتحت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا، بعد ذلك أبدلت الهمزة أبدلت الهاء همزة فصارت ماء، هذا شيء لغوي. قال بعد ذلك: ومن عجيب لطف الله تعالى أنه أكثر منه، حيثما حللت وحيثما ارتحلت فإنك تجد الماء. وهذا الماء لا يحتاج إلى معالجة ولا يحتاج إلى استخراج عظيم، فكل شيء في هذه الحياة الدنيا تريد أن تنتفع به لا بد من فترات طويلة في العلاج. مثلا الزيت يحتاج إلى زراعة الزيتون وقطفه وعصره وتنقيته وانتظار وقت معين حتى يؤكل إلى غير ذلك. أما الماء فأحيانا في كثير من البلاد لو حفرت في يدك مقدار شبر في الأرض فإنها بعد ذلك تجتمع بعض هذه المياه، أو تجتمع ماء الأمطار، أو تخرج ماء الآبار، وهكذا لا يحتاج إلى معالجة، لأن الله تبارك وتعالى جعل الحاجة فيه، قال: لعموم الحاجة إليه. المياه التي يجوز بها التطهير، معنى مياه الماء واحد، والماء كما يقول علماء العربية اسم جنس يطلق على القليل منه وعلى الكثير. فلو وضعت بعض الماء في يدك تقول: هذا ماء، ولو نظرت إلى البحر بأسره تقول: هذا ماء، ولو اجتمعت مياه الدنيا كلها ماء. فلماذا قال الشيخ هنا المياه؟ ومعنى المياه هنا قال: بتعدد الأشياء التي بتعدد الأنواع التي تأتي منها، وليس بتعدد المياه. المياه في الواقع لا تتعدد كما تقول في كل الأجناس: سمن، سكر، ماء، عسل، هذه الأشياء. هل تقول يعني، أما عندما تقول سمون مثلا وأنت تجمع السمن مع السمن، يعني هذا سمن غنم وهذا سمن بقر وهذا سمن نباتي إلى غير ذلك من حيث الأنواع، أما في الحقيقة فيبقى هذا الأمر نوعا واحدا. هذا النوع الواحد هو الماء. إذا من حيث التعدد في الوجود، هذا نزل من السماء وهذا نبع من الأرض وهذا خرج من البحر، عند ذلك نقول مياه. قال: المياه التي يجوز بها التطهير، ليس بالكل، بكل واحد من أنواع هذه المياه يجوز التطهير عن الحدث وعن الخبث. ما هو الحدث؟ الحدث في اللغة الشيء الحادث، وفي الشرع يطلق على أمر اعتباري يقوم بالأعضاء يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص. في الشرع ما معنى حدث؟ قال: أمر اعتباري. عندما تكون أنت متوضئ مثلا، وفي هذا الوضوء الذي تتوضأ فيه ما زال البلل على يديك، فأخرجت قليلا من الريح أو لمستك امرأتك، ما هو الشيء الذي قام في جسمك أنت لا تعرفه؟ اعتبره الله سبحانه وتعالى حدثا، قام في كل أعضائك، لا تأتي إلى مخرج الريح فتغسله، ولا تأتي إلى يدك في المكان الذي لمستك فيه زوجك فتغسله، بل تحتاج إلى وضوء من وجهك وإلى نهاية أقدامك. إذن أمر اعتباري، أين يقوم؟ يقوم بكل الأعضاء. ماذا يفعل هذا الحدث؟ يمنع من صحة الصلاة، يمنع إذا كان الإنسان غير متوضئ أو حدث له طارئ من موانع الوضوء، من نواقض الوضوء، ماذا يفعل؟ لا بد أن يتوضأ من جديد. ما هو؟ نعرف هذه الموانع، لكن ما شكلها؟ شكلها حسي؟ لا، ليس شكلها حسي، إنما هو اعتباري. يقوم بالأعضاء كأنه قام بكل الأعضاء ومنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص. ما هو المرخص؟ المرخص عندما ننتقل نحن من الوضوء إلى التيمم، فعند ذلك يعتبر هذا مرخصا لنا من أجل أن نترك الماء ونتجه إلى شيء آخر. وعلى الأسباب التي ينتهي بها الطهر، نعم، وعلى المنع المترتب على ذلك، يعني أيضا يطلق في الشرع على كل سبب ينتهي فيه الطهر. مثلا عندما يكون التيمم، لنفترض إذا كان هذا في الماء في التراب، فمتى ينتهي؟ إذا صلى فيه فريضة وما شاء من النوافل، عندما ينتقل إلى الفرض الآخر انتهى التيمم الأول. ما هو الذي نهى؟ شيء اعتباري، أنه قصد الفرض الثاني، فينبغي عليه أن يقصد بعد ذلك التيمم. قال: وعلى المنع المترتب على ذلك، كان ممنوعا من كان ممنوعا من بعض الأشياء التي يمكن أن يأتي بها أو أن يستعملها أو أن يتصرف بها، فبعد ذلك عندما قام بالوضوء فإن الوضوء يمنع هذا الحدث، وإن الحدث يمنع هذا الوضوء. يعني إنسان كان لم يكن متوضئا فتوضأ، فيصح له أن يباشر الصلاة، وإذا كان متوضئا فحدث له شيء من النواقض فيمنعه من مباشرة الصلاة. والمراد هنا الأول، يعني أمر اعتباري يقوم بالأعضاء يمنع من صحة الصلاة، لأنه الذي لا يرفعه إلا الماء، بخلاف المنع لأنه صفة للأمر الاعتباري فهو غيره، لأن المنع هو الحرمة وهي ترتفع ارتفاعا مقيدا بنحو التيمم بخلاف الأول. إذن المراد الآن بما أراد بالتعريف الشيخ أمر اعتباري يقوم بالأعضاء يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص. قال: وهي ترتفع ارتفاعا مقيدا بنحو التيمم بخلاف الأول، ولا فرق في الحدث بين الأصغر وهو ما نقض الوضوء. الحدث سيقسمه إلى ثلاثة أقسام، بين الأصغر، والحدث الأصغر الذي ينقض الوضوء كخروج الريح مثلا أو البول أو الغائط أو النوم أو ملامسة النساء، هذا حدث أصغر. أو المتوسط، الحدث الأصغر ما هو السبب الذي يزيله؟ الوضوء. أما المتوسط وهو ما أوجب الغسل من جماع أو إنزال، هذا أكبر، فإذا جامع أو أنزل أو احتلم فإن عليه الغسل، ليست أعضاء الوضوء فقط، بل عليه أن يعمم جسده كله بالماء. هناك شيء أكبر، لو عمم جسده بالماء أيضا ومع النية، مع ذلك لا يذهب الحدث، وهو حدث المرأة إن كانت في حيض أو كانت في نفاس، لا بد أن تنتهي فترة الحيض ولا بد أن تنتهي فترة النفاس، وبعد ذلك تقوم بالغسل. أما لو اغتسلت فهذا الغسل للنظافة ولا يزيل الحدث الذي هو الحيض ولا يزيل الحدث الذي هو النفاس. والأكبر وهو ما أوجبه من حيض أو نفاس. إذن الحدث ثلاثة أقسام: أصغر ومتوسط وأكبر، الأصغر في نواقض الوضوء، المتوسط في الغسل، الأكبر لا بد من انتهاء المدة أولا وانقطاع الدم وبعد ذلك يكون الغسل. إذا عرفنا ما هو الحدث فما هو الخبر؟ يعني الوضوء قال المياه التي يجوز بها التطهير، وعن الحدث عرفنا الحدث، وعن الخبر ما هو الخبر؟ الخبث في اللغة هو كل ما يستقذر، وفي الشرع مستقذر يمنع من صحة الصلاة. في اللغة لا فرق بين النخامة التي تخرج من الفم، أو بين المخاط الذي ينزل من الأنف، أو من البول الذي يخرج من القبل، أو من الغائط الذي يخرج من كل ذلك يسمى في اللغة خبث. ولكن قسم الشرع هذا الأمر إلى قسمين، قال الشيء المستقذر الذي يمنع من صحة الصلاة هذا أخص، في اللغة كل شيء مستقذر يسمى خبث. هذا يعتمد على النقل كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مستقذر يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص. واحد نزل منه البول مثلا، فعندما نزل البول منعه من صحة الصلاة. طيب السؤال، ربما يكون هذا الشخص معه سلس بول، فما الحكم؟ قال حيث لا مرخص، نرخص للذي معه سلس البول كأنه ليس معه شيء من هذا، فإنه يتوضأ ويقدم على الصلاة. وكثير من الناس هذا معه سلس بول، وهذا سلس ريح، وهذا سلس غائط، وهذا سلس مني، وهذا سلس، يعني هذه أشياء كثيرة، نسأل الله السلامة والعافية. فمن كان معافى فليحمد الله تبارك وتعالى. نعم. يعني بشكل لا يتأخر، مثلا كان في المسجد وتوضأ ودخل إلى المسجد، لا يكلف أن يصلي مباشرة حتى ينتظر إقامة الصلاة، فلو انتظر إقامة الصلاة لا بأس في ذلك، ولو نزل من الشفاء. نعم لا يؤثر، كأنه لا شك يعني. نعم. ولا فرق فيه بين المخفف كبول صبي لم يطعم غير اللبن، والمتوسط كبول غيره. نعم. من غير نحو الكلب، والمغلظ كبول نحو الكلب. قال لا فرق يعني في المستقذر بين المخفف كبول الصبي، يعني هذا الشيء الذي يمنع من صحة الصلاة، لو أراد صبي مثلا، هذا الصبي عندما نقول نحن شيء خرج، فإذا خرج هذا المستقذر ذلك الإنسان المتوضئ، ربما يكون صغيرا وربما يكون كبيرا، البول بالنسبة للصبي بول يمنع من صحة الوضوء، لكن رخص الإسلام في التلوث من بول الصبي بالنضح، ولذلك كان بول الصبي مخففا، يعني بمعنى آخر لما كان الصبي يكثر حمله عند الناس، واشترط الشارع شرطا أن يكون هذا الولد الصغير لم يأكل إلا لبن أمه فقط، مجرد ما طعمته شوية سيريلاك، طعمته شوية لبن مهلبية إلى غير ذلك، صار الولد بوله كبول الكبير تماما. إذا لم يطعم فقط لبن أمه فقط، فإذا أخذ لبن أمه وحمله والده أو حمله بعض الناس، أتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام بولد صغير فجعله في حجره صلى الله عليه وسلم، ما ألطف هذا النبي عندما وجد أن ذلك الولد بال في حجره، بال الولد في حجره ولم ينزع صلى الله عليه وسلم، بل كان لطيفا كثير اللطف مع قومه، فعندما أخذ ولي الولد هذا الصبي قام إلى شيء من الماء فنضحه نضحا صلى الله عليه وسلم، أي عممه في الماء، ولم يذهب مثلا فيغسل وينزل شيء من الماء ثم يغسل، لم يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم، فبين لنا أن بول الصبي يكفي فيه النضح، ينضح من بول الصبي ويغسل من بول الجارية، ولا علاقة لنا بأن نفرق ما بين البول هنا والبول هنا، أمر شرعي هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا معنى بول الصبي، لم يطعم غير اللبن، والمتوسط كبول غيره، مجرد ما أكل أي شيء غير أمه فقط، أعطينا أمه فقط كل شيء غير أمه تعطيه صار تشربوا شاي تشربوا زهورات تساوي دبابونك، صار يطعم غير لبن أمه. شرطه ألا يطعم غير لبن أمه، وسمي الشراب طعاما، والله عز وجل فمن لم يطعمه على أي شيء عن الماء. نعم. والمتوسط كبول غيره، غير الصبي يعني الإنسان من بعد سن الرضاع وحتى الموت بوله يسمى نجاسة متحدث متوسط. نعم. لا لا الماء لا يؤثر. نعم، يعني أعطيناه كاسة ماء دواء مثلا شيء بسيط لا يؤثر، لا يسمى طعاما. نعم، لا مجرد ما أكل وجبة وجبتين. نعم. والمتوسط كبول غيره من غير نحو الكلب، يعني كل الحيوانات بول البقر بول الغنم بول أي الحمار بول كذا، هذه الحيوانات كلها والإنسان اسمه حدث متوسط. في عنا يستثنى من ذلك الكلب، قال من نحو الكلب، يعني الكلب والخنزير هذا يسمى مغلظا، ومعنى مغلظ كما مر معنا يحتاج إلى نوعين من التطهير. أما النوع الأول من التطهير فهو الماء، والثاني التراب، فعندما غسلناه 7 مرات إحداهن للتراب فغسلناه بالماء والتراب، وبزيادة العدد صار الغسل هنا مغلظا، وإنما تعين الماء في رفع الحدث لا يتعين غيره. لو جاب واحد مثلا ماء ورد، عصير بردان، أرسوس، شاي إلى غير ذلك، هل يصح به التطهير؟ لا يصح به التطهير على الإطلاق. قال ربنا عز وجل فلم تجدوا ماء فتيمموا، إذا نقلنا ربنا من الماء إلى التراب. قال في ماء ذهب، ولو كان في ماء ذهب لا يصح الوضوء فيه أبدا. في أي شيء موجود كل شيء سلب عنه اسم الماء أو قيد صار ماء كذا، والقيد نوعان سيمر معنا بعد قليل لا نريد الآن أن نتوسع. والأمر للوجوب، تيمم هذا أمر للوجوب. نعم، فلو رفع غير الماء لما وجب التيمم عند فقده، لو رفع من السوائل غير الماء لكنا انتقلنا من الماء إلى الشيء الثاني إلى ماء الزهر مثلا، لذلك لا يصح عند فقد الماء ننتقل إلى التيمم مباشرة. قال ونقل ابن المنذر وغيره الإجماع على اشتراطه في الحدث وفي إزالة الخبث، في نجاسة ما هو الشيء الذي يزيلها؟ انفركت، فاتت عن النار، انحكت إلى غير ذلك، لا يزيلها إلا الماء. وفي إزالة الخبث بقوله صلى الله عليه وسلم كان النبي جالسا في المسجد مع أصحابه، فدخل أعرابي على المسجد فرفع ثوبه وبال في المسجد، فقام بعض الصحابة من أجل أن يبعده وأن ينهره عن هذا الفعل، فقال صلى الله عليه وسلم لا تزلموا صاحبكم، اتركوا لا تؤذوه، لأن الإنسان إذا ابتدأ ببوله وأريد القيام عنه فإنه قد يؤذى في ذلك، اتركوه. ولما انتهى ذلك الأعرابي من بوله وحسب أنه يبول أمام خيمته مثلا ولا فرق عنده بين المسجد وغيره، قال النبي عليه الصلاة والسلام عندما بال ذلك الأعرابي، وذلك الأعرابي يدعى بذو الخويصة، نعم هذا الرجل هكذا كان اسمه، صبوا عليه ذنوبا من ماء، ذنوب يعني هذا الوعاء الذي يدخل إلى البئر ببادله، نعم بملئه هذا ماء، وعلمنا بذلك النبي عليه الصلاة والسلام شيئا، علمنا شيئين صلى الله عليه وسلم. أما الشيء الأول فهو أن البول يطهر بالماء، هذا شيء. الشيء الثاني أنك لو كانت النجاسة على الأرض، فالأرض لا تنقل ولا تغسل كما يغسل الثوب، فيكفي أن تصب على ظاهرها، وعندما تتشرب هي المياه إلى الداخل فإن هذا السطح الذي تصلي عليه يكون طاهرا. حتى لو كانت النجاسة بال كلب على التراب، فهل آتي بتراب وأخلطه بعد ذلك أصب على التراب؟ قال لا، لأن الأرض ترابية ويكفي في كل غسلة فيها تراب، فلا أكلف في التراب. إذا ماذا تعلمنا؟ تعلمنا أن النجاسة إذا كانت متوسطة فيكفي صب الماء عليها ولو مرة واحدة. طبعا هنالك فرق بين الأرض القاسية وبين الأرض الرخوة، يعني إذا كانت صخرية فينبغي عليه أن يزال هذا على بلاط على رخام، لابد أن يزال وأن يمشي هذا الماء حتى يكون هنالك التطهير. أما قولي إذا كانت الأرض ترابية يعني مثل بستان، فصببت الماء على هذا البول وبعد ذلك نزل هذا الماء مع هذا البول فشربته الأرض، فماذا يكون؟ هل طهرت الأرض؟ طهرت الأرض. صبوا عليه ذنوبا من ماء. الذنوب الدلو الممتلئة ماء، يعني عندما تقول يفرقون أحيانا في الكأس، كأس وقدح، يعني من أجل إذا كانت فارغة شيء وإذا كانت، فالذنوب هو الدلو لكن ممتلئ ماء. صبوا عليه، ما منجيب والله دلو نرمي عليه، لا، إنما نرمي عليه الماء الموجود في هذا الدلو. صبوا عليه ذنوبا، كأنه يقول صبوا عليه كأسا من ماء، شربني كأس من ماء، ما تقول شربني قداح، يعني هذا الأصل الكأس الفارغة، القدح كأس فارغ، تشرب كأسا من ماء أي تشرب ما في داخلها من الماء. صبوا عليه ذنوبا من ماء أي صبوا عليه ماء الذنوب، ماء الدلو الممتلئ من أجل تطهيره. والأمر للوجوب كما مر، يعني لا يصرفه عن الوجوب، لما قم مثلا اغسل افعل أي شيء من الأوامر دائما نحمل هذا الأمر على الوجوب إلا إن صرفه عن ذلك صارف. فلو كفى غيره لما وجب غسل البول به ولا يقاس به غيره، لأن الطهر به عند الإمام تعبدي. قال يا أخي شو الفرق؟ هلا أنتوا عم بتقولوا ماء لو كتينا عليه هلا حلت على الأسوس وراحت الشغلة وما عاد بين له أثر بنوب، نقول له هذا الأمر تعبدي. شو رأيك إذا واحد هلا قال إذا أنا غسلت كلياتي من عدا أعضاء الوضوء بصح وضوئي؟ أنا دول أكثر بجسمي، أنتم ما بتكون يمر الماء على جزء من جسمي؟ يقول لا، إنما هذه الأمور تعبدية. الإيد من هون إلى المرفق، لو سويت من المرفق إلى فوق هل يصح؟ لا يصح، أمر تعبدي. كذلك استعمال الماء في الطهارة أمر تعبدي. عند غيره، يعني عند غير هذا الإمام إمام الحرمين، عند غيره يقول لا غير تعبدي، معقول المعنى أيضا. ما معنى معقول المعنى؟ هلا كل شيء في نوع من الغلاظة، مثلا في الماء في السوائل إلا الماء. هلا إذا واحد اتطرش من ماء لطيف، الماء عندما يجف شوية هواء شوية شمس راحت الماء صار أمره سهلا. أما لو حاطين له شوية ليمون مثلا يقول لك والله بقعد رايح اغسل الواعي طالع إلى أرمدة إلى غير ذلك، ليست لطيفة. أما اللطف أين قائم؟ الرقة واللطف قائم في الماء، ولا يوجد هذه الرقة وهذا اللطف إلا في الماء، ولذلك هو من حيث العقل معقول المعنى أنه يمكن فيه التطهير. نعم. قال تنبيه: يجوز إذا أضيف إلى العقود كان بمعنى الصحة، وإذا أضيف إلى الأفعال كان بمعنى الحل. يعني عندما نأخذ عقدا معينا، يعني هذا الأمر وأخذنا هذا العقد وحكمنا عليه، عندنا نحن عبادات وعندنا معاملات. في المعاملات نقول هذا العقد صحيح، نعم. وعندما نقول مثلا كذلك بالنسبة للعبادة، هذا طريق الحل فيها، فهذا فرق بين العبادة وما بين المعاملة. عند المعاملة نريد عقدا صحيحا، وعند العبادة نريد أمرا، هذا الأمر إنما يكون حلالا، يكون طريقا مثلا عندما نقول نحن طهرنا بالماء فهذا الشيء هو المطلوب، وعندما تقول مثلا بعت حديد فبيع الحديد حلال، أما عندما تقول بعت خمرا فبيع الخمر حرام. وهنا هذا التفريق ما بين العبادة وما بين المعاملة، في المعاملة يقصد بالعقود حلال وحرام صحيح وفاسد، عندما في الصحة هذا هل هذا الوضوء صحيح، هل يحل به التطهير أم لا يحل به التطهير، هذا الفرق ما بين العبادة وما بين العقود، وهو هنا بمعنى الأمرين، لأن من أمر غير الماء على أعضاء الطهارة بنية الوضوء أو الغسل لا يجوز. جاء واحد قال أنا لها أغتسل، عندي إبريقين شاي زايدين لها أغتسل فيهم اليوم من الحدث، فهل يصح؟ يعني أمر غير الماء، أي سائل غير الماء، ماء زهر، ماء ورد، أي شيء، رأسوس، ماء يعني عصير ورد آل، أي شيء يعني سكبه على نفسه بنية الوضوء أو بنية الغسل لا يجوز. أيضا لا يكفي أننا نقول لا يجوز ويحرم أيضا، لأن هذا الإنسان يتلاعب ويتقرب إلى الله عز وجل بشيء غير موضوع للتقرب، هذا الشيء يجب أن يكون موضوع للتقرب، فالله طلب منا أن نتوضأ منه في الماء فقط، فلو فعل الإنسان هذا الشيء بغير الماء طبعا إن كان على خطأ مو حرام. الزمان أحد الدكاترة عنا مشهور يعني الدكتور كامل شاشيت رحمة الله عليه، كان ذاهب إلى حوران يعني وكان يطبب الناس الفقراء، نام على سطح الدنيا صيف، قام لأرني شاف أربي بدي يتوضى، بعد ما طلع الضوء طلع هيك ولا لا كل جسمه أبيض، طار حاطين سنين يا جماعة، توضى باللبن، ممكن يعني هذا الشيء يحدث في الخطأ، يقولوا توضى باللبن، فعلا توضأ باللبن هذا الأمر ولو كان مرة، فهل يصح هذا الوضوء؟ لا يصح هذا الوضوء، لكنه عندما قام به لم يقم به على نية الوضوء بالماء وإن باللبن، فإنما توضأ هو ظانا أنه ماء، وذلك بسبب الظلمة التي كانت، وبعد ذلك غسل أعضاءه وتوضأ مرة ثانية. نعم توضأ باللبن. نعم، فإذا فعل غير الماء فإنه تقرب بما هو ليس موضوعا للتقرب فعصى لتلاعبه. أما واحد حب طالع ريحة طيبة يعني توضأ بعد ما اغتسل جاب شوية ماء زهر وكتن على حاله أو ماء ورد وكتن على حاله، في مانع؟ مو بقصد الغسل وضعهم على نفسه بقصد الريح الطيب، هذا ما في مانع. إذن المياه التي يجوز بها التطهير سبع مياه، الأول ماء السماء، ويقصد كل ما علاك فهو سماء. يا ترى العلماء مختلفين، هل الماء ينزل من السماء يعني من السماء الدنيا أم ينزل من مكان يعلو عليه؟ يعني هذا السقف اسمه سماء، واضح السقف هذا، فكل ما علاك انت قاعد بالسيارة سطح السيارة سماء بالنسبة إليه، وهكذا كل ما علاك فهو سماء. فالمياه تنزل من السماء، أي سماء تنزل؟ أطلقها الله عز وجل. إذا كانت من خزائن تحت العرش هذا ما في خلاف، نحن نسلم فيها تماما، ولكن الأمر الذي نراه من خلال العلوم أن الله تبارك وتعالى جعل أسباب في هذا الكون، فإن الله يرسل الشمس على البحار، نعم هذه التي خلقها الله سبحانه وتعالى، تتبخر هذه المياه ثم تصعد إلى السماء، وبعد ذلك تتكون السحب، وهذه السحب تصبح سماء بالنسبة لنا، ثم يرسل الله سبحانه وتعالى رياحا تسوقها، وهذا الشيء يقول العلماء إن المطر الذي ينزل في كل عام محدد، ولكنه تختلف الأماكن التي تنزل فيه، فهو رزق الله تبارك وتعالى يعطيه لمن يشاء على قدر معلوم، على قدر معلوم، فهذا القدر المعلوم وما ورد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تلك الغيمة وتلك السحابة التي وراءها ملك يقملك يقول لها اذهبي إلى أرض فلان، قال فتبعها ذلك الإنسان فنظر فإذا هي قد وصلت إلى أرض فلان فزقت أرضه دون غيره، وعندما سئل قال إني أقاسم ربي أثلاثا، ثلث لأرضي وثلث لعيالي وثلث للفقراء والمساكين. فلذلك كان الملك يسوق له ماء خاصا لأرضه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا من الخير، وأن يجعلنا دائما نفعين، وأن يجعلنا دائما من المتصدقين. فالله سبحانه وتعالى من علينا وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. لماذا بدأ المصنف بالسماء؟ قال لشرفها على الأرض، كما هو الأصح في المجموع كتاب الإمام النووي. وهل المراد بالسماء في الآية الجرم المعهود يعني السماء، أم السحاب؟ قولان حكاهما النووي في دقائق الروضة، ولا مانع من أن ينزل من كل منهما، إن الله على كل شيء قدير. إذا نظرنا إلى ظاهر القول من السماء الجرم المعهود، وإذا نظرنا إلى الأسباب وإلى اللغة، فأيضا هذا السحاب هو الشيء الذي يحمل هذا الماء، وأصل المياه من أين جاءت، كل ذلك من خلق الله تبارك وتعالى. ثانيها ماء البحر أي المالح، ماء البحر البحر المالح يعني. نعم، لحديث النبي عليه الصلاة والسلام يسأل من قبل صحابته الكرام، يا رسول الله إنا نركب البحر، والإنسان الذي يركب البحر ماذا معه؟ يحمل شيئا من الماء للشرب، وليس معنا من الماء ما يكفي لطهوره، فماذا نفعل؟ يعني هذا الماء الذي نحمله في السفينة من أجل أن نشرب، يعني فعلا أيام واحد بيأخذوا على البحر بيرجعوا عطشان، لأنه في البحر لا يشرب ماءه، فبده يكون معه قربة من أجل أن يشرب منها. وهذا يسأل النبي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنا نركب البحر، يعني وليس معنا من الماء ما يكفي إلا لشربنا، فماذا نفعل؟ وبعضنا يخرج منه الريح، وبعضنا يحتاج أن يتبول، وبعضنا ونحن نحتاج إلى وضوء أدركتنا الصلاة، فماذا نفعل؟ النبي عليه الصلاة والسلام انظروا إلى هذا الجواب، تكرم عليهم فقال هو الطهور ماؤه، وزاد على ذلك فقال الحل ميتته. زاد هذا السؤال لم يسأل عنه صلى الله عليه وسلم، فزاد في الجواب خيرا. إذا قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته. فلو أردت أن تتوضأ من ماء البحر ما في مانع، ولو أردت أن تأكل من ميتته كل شيء لا بد له من تفكية إلا السمك. هذا السمك ولو طفى على الماء مات لحاله، هل يجوز أكله بدون صيد؟ عندما ماتت خرجت وطفت على وجه الماء، تؤكل؟ تؤكل بشرط واحد، وهو عدم الفساد، يعني صار الممنوع أي شيء. لو ذبحت خاروف أنت بجوز أكله؟ ليش؟ لأنه بضر ساعتها، ولو كان ذبح. وهذه ماتت، فإن كانت سليمة أي ليست ضارة بسبب موتها تؤكل. الحرمة مو للموت والتفكية، الحرمة صارت للفساد وعدم الفساد. وغالبا ما بتفسد لأنه ملحة بلو البحر، يعني غالبا هذا الأمر يعني في الأيام الأول. قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته، فالإنسان يتوضأ ويغتسل في البحر تماما. قد يقول قائل أنا كنت في البحر ومبيني، يعني مثلا جاي رغوة معينة، هي رغوة تبول، تركها لتمر أو تبعد عنها ممكن، أو لقيت مثلا قاذورات ما ماشية في البحر، انتظر مكان تبع قاذورات تتركه وخذ من مكان آخر، فإن الماء طهور وكثير ولا ينجسه شيء. صححه الترمذي وسمي بحرا، هذا جاي الألف بعيدة، لعمقه واتساعه، سمي بحرا لعمقه واتساعه، بحر العمق لا، بحرا لعمقه واتساعه. تنبيه، حيث أطلق البحر فالمراد به المالح، يعني أحيانا يطلق على الماء كثيرا كما يطلق في اليم. سيدنا موسى الله سبحانه وتعالى أوحى إلى أمه يعني أن ألقيه في اليم، في اليم هو النهر، ويطلق اليم على البحر، وكان نهر النيل عذبا ولم يكن مالحا. نعم، يطلق أحيانا على المالح ويطلق على العذب، وأحيانا يكون في ضمن البحر كالأنهر تماما تمشي، وهذه من عجائب الله تبارك وتعالى، عيون تخرج في البحر يعرفها الصيادون، عيون عذبة في داخل المياه، لا هذه تختلط بهذه ولا هذه تختلط بهذه. فائدة. اعترض بعضهم على الشافعي في قوله كل ماء من بحر عذب أو مالح فالتطهير به جائز، بأنه لحن. يعني إمام الشافعي قال عن الماء المالح وعن الماء العذب إنه ماء البحر الذي يصح فيه التطهير، وإنما يصح من بحر ملح، وهو مخطئ في ذلك. يعني لا يشترط أن تقول بحر ملح وبحر عذب، هذا لا يشترط، تقول ماء البحر سواء كان هذا البحر مالحا أو كان عذبا، والغالب في ذلك أن يكون البحر مالحا. ومن هنا قال ذلك الحبيب لحبيبته فلو تفلت في البحر والبحر مالح لأصبح ماء البحر من ريقها عذب. نعم فلو تفلت في البحر والبحر مالح لأصبح ماء البحر من ريقها عذبا، ولكن فهمه السقيم أداه إلى ذلك كما قال الشاعر وكم من عائب قولا صحيحا. يعني فهم السقيم مو على دخل متغزل، لا، اللي اعترض على الإمام الشافعي فقال أنه لا يطلق على العذب بحر، قال وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. أما الماء الثالث فهو النهر العذب، ويسمى أيضا نهر. نعم، عندما يملح ماء السماء بالماء صار ليس اسمه ماء، اختلف، يعني هنالك فرق سنأتي إليه. هذا الفرق هنالك شيء عائد إلى ذاته وهنالك شيء خارج عنه. فالبحر ماء السماء حلو، ثم أتيت بصخر من الأرض فيه ملح فكسرت هذا الصخر الذي هو ملح وخلطته بماء السماء، عند ذلك لا يسمى هذا ماء، صار اسمه ماء مملح وصار له قيد لا يصح به التطهير. أما لو كان عندي ماء البحر وحطيته بآلة مباشرة فأخذت هذه الآلة منه الملح وصار عذبا، ثم أعدت هذا الملح الأصلي إليه، فهل يصح فيه التطهير؟ يصح فيه التطهير، أم لأنه عاد إلى أصله. لو جئتم بماء البحر فجعلت فيه ملحا صخريا لا يصح فيه التطهير. إذا أعيد نفس الشيء إليه ما في مانع. هلأ نفس الماء إذا حبيت تحلل اليوم بيطلع فيه أشياء كثيرة، ولذلك تختلف المياه عن بعضها البعض، فلذلك لك المياه معدنية وهي كبريتية وهي كلسية إلى غير ذلك، نحن نقصد فيها الآن الماء. قال ماء النهر شبه لنا الماء الأنهار كالنيل والفرات، عندنا بردا أعوج إلى غير ذلك، هذا اسمه عبارة ماء نهر. ورابعها ماء البئر لقوله صلى الله عليه وسلم الماء لا ينجسه شيء، ولما سئل عن بئر بضاعة بالضم لأنه توضأ منها، وذكر نحوه ابن الملقن في شرح البخاري، وهل إزالة النجاسة به حرام أو مكروه أو خلاف الأولى أوجه حكاها الدميري والطيب الناشري من غير ترجيح. يعني ماء زمزم ماء عظيم، وهذا الماء العظيم ينبغي علينا أن نحترمه لأنه يعني من أفضل المياه بعد الماء الذي نبع من بين أصابع النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن إذا كان الإنسان في مكة وليس أمامه إلا زمزم فيغتسل منه، يغتسل لو أراد أن يزيل النجاسة به يزيل النجاسة به ولا مانع في ذلك، لكن إذا كان عنده نوعين من المياه وهذا ماء أشرف من غيره نترك الشريف للشرب، نعم، والفضل، وإزالة النجاسة إنما تكون بغيره، وهنا بذلك يكون الإنسان قد فعل الشيء المتوسط في ذلك. قال المعتمد يعني الكراهة كراهة إزالة النجاسة به، لأن أبا ذر رضي الله تعالى عنه أزال به الدم الذي أدمته قريش حين رجموه كما هو في صحيح مسلم، وغسلت أسماء بنت أبي بكر ولدها عبد الله، غسلت أسماء بنت أبي بكر ولدها عبد الله بن الزبير رضي الله عنه حين قتل وتقطعت أوصاله بماء زمزم، لله در أسماء، لله در عائلة أبي بكر الصديق، زوجه تغسله لسيدنا الصديق رضي الله، لا أحد يجي عنا ولا أحد يكشف عورته، الذي أرادت أن تغسله زوجه وفعلت ما أرادت أمهات المؤمنين أن يفعلنا. قالت لو استقبلت، تقول السيدة عائشة، لو استقبلت من أمري ما استدبرت، لو كان الأمر هيك واضح ما يعني الموت فجأة احيانا، خاصة موت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اكبر مصيبة للمسلمين. ولذلك قالت لو استقبلت من امري ما استدبرت، ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الا نساؤه. فجاءت زوجة الصديق رضي الله عنها وغسلت الصديق، واسماء بنت الصديق رضي الله عنها تغسل ولدها، تغسل ولدها عبد الله بن الزبير في ماء زمزم. ولم ينكر الصحابة رأوا ذلك، ولم ينكر عليها احد من الصحابة الكرام. بعد ذلك قال وخامسها ماء العين. نقف هنا ونسأل الله تبارك وتعالى. بقي شيء واحد في البارحة، حسب بعض الناس، انا سأوضح المسألة التي ذكرتها البارحة، لو جامع الانسان زوجته او امته او ازواجه عدة مرات يكفي غسل واحد، لا كما فهم البعض يعني هذا. اذا لو كان عنده اماء او زوجات او زوجة واحدة عدة مرات في ليلة واحدة يكفي غسل واحد، اما غير ذلك يعني بعد ان ينتقل ويعني يحتاج الى صلاة، يعني يسمى فاصل ما بين هذا وذاك، لا بأس ان يكون لكل او لكل جنابة غسل. والحمد لله رب العالمين.